راك رايح؟ اي بيان سور نروح نخدم. ايه وتخلينا وحدنا هكا حاصلين؟ لا لا كيفاش نخلي مرتي حاصله؟ ايه ريح حمرا. ليش مرتي حاصله؟ وعلاه؟ كذا قال ربي جيب الجلبانه نعاون اليوم ندوز لك جيبي ندرس لك الاخر في الفلفل في المهرس وخلاص تريحي شي خير لهنا. وهذو اللي راهم جايين شكون يقابلهم؟ انا شكون هذو راهم جايين؟ خطابه نسيت تاع اختك. علاش انا خطبتك مع صباح؟ واش تي خطابه يجي مع صباح ولا كيف كتريزوني؟ هذه اليونيفرسيتي انا ماذا بيا عرس اختي ان شاء الله يجوز لا كلاس. هو في الصح المهم تتهنى منها. وردي باكي تسمعك اقرا باسكو انا مانيش حابك تطلعي تضربي داره في السما. عليك شما قتلك؟ على بالك الى راطات هذا يا اللي جا خطبها. خلاص يفو با تبقى تتشرط هي ثاني واحده اللي تتشرط نقولوا بالك اللي ترد بالها على روحها معنكا ولا شتي كيف ولات دي جم اللي جات لهنا طلعت بواحد 25 كيلو ايه وزيد الدير جيدو منين راح نجيب لها لنا ذوك خطيب هذا منين راح نجيبه يا ما شيطة هذاك تاع الجابون وما يقبلهاش. بون كي يجيو الخطابة ما تبقايش تحلي في فمك. علاه؟ اي خاطر نعرفك انا تي تبقاي زعما كيما يقولوا تبداي تزايدي وديك تاع درت له الركبة والدار تاع يما اي بيان سور علي من الانيمال باسكو انت واحد غير يضحك لك تزرعي كلش. الجمعي نسيت. واش ثاني؟ والبلومبي كيفاه؟ بلومبي راه على حال بلومبي ما نقدرش هاكي هو اسمه سعيد قول له الجمعي راجلي او ناس ملاح هو وصاحبي مليح او يجي هو يختي يصلح وبشويه بشويه لي فويت واش راكم تكسروا في الديوات في هذا الدار ولا واش؟ يا اخي رايح بليده قلت لي ايه راني رايح لبليده غير الخير. معليش تجيب لنا معاك شويه ورد خيره كيما حبيت باش نزوقوا به الحاله لعرسك على بالك الورد؟ انا راح لتيبازا راح كي حبي تعرفين انا راح لتيبازا لتيبازا ملا جيب معك شويه حوت صامتا ملا بدلت انا حلب ليدا جيب الورد خير كيف كيف المهم جيب باي باي. حق القديم مكة القديم مكة مخيبني هكا يبطل الراجل مشي حتى هذي غايبة ويلزمني ما نرعشش عملها زعما باهي هكا سكينة اش راكي ديري؟ فاش قاعدة تشوف؟ هاني نترينا كيفاش نحط الطبق باش ما نرعش سكينة هبلتي؟ ايوا خيتي هبلت ونص يا بابا العزيز باش يخطبوني باش يجيو يخطبوني مريم قمت شوية غبرة على بابا عشان تصدق علي ما تصدقش تصدق ونص ضمنتو الراجل عاقل فمه ما يحلوش قدامي اما شنو قدام ماليه يلزمني نوري روحي عاد اللي عمري ريته ولا عمري شفته اول مره راه باش هكاك يعطيني ليه اما لك غير تحطي يدك معنا في العجين عجين شنو لله باش تعملي مطبقه باش تهرب لي الرويجل مش بيه مخك ديزال كيما اخوك مش من مطبقه تحكي عليها حطي يدك في العجين معناتها تحركي روحك شويه معانا لا حلوه هذه حركي روحك معناتها عاونينا يعني كاين 100 حاجه وحاجه لازم تدار في الدار هذه وانا نهار خطبوني الدار هذه كلها تشوفي فيها صبغتها بيدي وحدي هذيك انت ملهوفه على العرس اما انا ضمنت الماتش عندنا العرايس يديروا كلش واحنا عندنا العرايس يمدوا ساقيهم ويجيهم يحنيوا لهم ويزغرطوا عليهم ويبداو هكا يجروا في حدودهم ما لاباش اسمها فرحه العمر يلزمك يا عزيزتي تعيشها دقيقه في دقيقه كاينك هكا تاكل في صحن كسكسي بالحوت وتبدا هكا تمشمش في الحوطه بشويه بشويه يسمى ما ديري والو والو هاي الكارت فيزيت اللي هي بعد التليفون تاع البلومبي قولي له لازم يجي في ساعة على خاطركم، يزربش يجي الصالون هذاك تشوفي فيه يتعمر بالماء، والخطابة نتاعك لازم يجيبوا معاهم لبالم باش يقدروا يدخلوا للصالون هذا. راه صاحب الجمعي واسمه سعيد، عيطي له قولي له يروح يجي له ليه، فهمتي؟ ولا فرحة العمر ترجع خلعة العمر. مخيارة هذي كي جيت الدوشي شرشر توا ولا فما لافويت هكا يا ربي. بلومبي ايوا ريبوندر مستنيوه شنعمل عمري. الو عسلامة، هذه دار الجمعي، وين العروسة؟ يا وخي جيتك بجاه ربي، إجا فيه ساعة الدنيا باش تعوم وخطبتي باش تبطل وليزانفيتي الكلهم باش تراهم مسكين هاربين الكلهم، وين وخي مفهم عليها كيف فرحك إجا فيه ساعة وإجا قبلهم شيش تخلينا فضيحة كراكوز وتوصل بعدهم؟ هاني نستنى فيك، ماني باش نعمل حتى شي حتى تجي يا وخي. اثبت دار الجمعي وين العروسة. واش عمرك ما شفت بلومبي؟ شفت بزاف هكذا جامي شفت. هنا دار مدمازيل جمعي. اوه كغلط كي غلطة اكم غلطين، هنا دار يمات مدام جمعي. وما كان حتى واحد في هاد الدار. علاش ما خصك رانا هنا نعاونوك. ما جاوبتنيش. بور لو مومون كاين انا ويما. يماك هي العروسة. ما على بالي انا كنت راقد، زوجتك كنت راقد. ما قالتليش هذه رزق شكون؟ ايخ راجل. ارواحي واش من راجل؟ قولك مراه. مانيش فاهم. ايه تركيا بلومبي تاع الحومه مراه. تركيا راجل اسمه تركيا. وتعرفي اختي تحبسي لافويت ها؟ نحبس كل شيء معايا انا ما يصيرش. صافي بليزير صافي بليز عفاك احسب اللبسه تاعها خبره في تويوات. مازال البلومبي هذا اللي قدامك قادر على كل شيء وعمره حقه ما يديه له الناس. الله يبارك عشنا وشفنا مرا بلومبي ما شتي والو حنونه. شرفتينا ولا غير واقيلا انا ثاني ندير كيفك. واش هدير بلومبي؟ خلينا نتايا هيا معايا. شوفي اختي من هنا الدوش ومن هنا واش كاين سمحي لي من هنا بروبريتي بريفي. ومن غير لا دوش واش كاين تاني؟ عندي لافابو تاع الكوزينه راهو حتى هو يبردي وسطح ثانوي يصيح عليا مانيش عارفه الماء يقطر في كل بلاصه. قولي لي كاينه غير انت ما راهنا درك رانا في كوميساريا. انت فهميني جايه تخدمي لا بلومبري ولا جايه ديري لي انتروغاتوار؟ سمحي لي اختي انا كيما الدونتيست يحوس على السوسه ويشوف الا يداويها ولا يقلعها، وانا السوسه اللي جيت على جالها مازال ما لقيتهاش. انا نلقاها لك تفضلي معايا. جابك ربي خلي حليل عين تاع لادوش حلي فوقي. غلطتي غلطه. شوفي حنونه في هاد الدنيا باش نعيشو مليح لازم ساعه على ساعه نبدلو، وهاد الصنعه تاع الرجال نهار قررت باش نديها لهم خممت مليح باش ندير حاجه جديده. ها سي براتي. وحنا كي نحبو نستعملو لا دوش كيفاش نديرو؟ وشكون حكمك؟ هي قدامك بصح اللي من لافابو. شوفي انا والله ما عندي الوقت هاني رايحه. مش بكم راكم غير تجريو كش ما كاين؟ راهم جايين الخطابه. خطابه انت يا مبروك عليك زين ما خيرتي. بعيد الشر بعيد الشر. وعلاش واش خصو؟ انا متزوجه بلتي انا مزالي نقرا. زعما كلي ما تفهمتوش باش يخليك تكملي قرايتك. شوفي انا هاد الزواج ما راهوش كامل دخلي في مخي داكوغ. باي باي. ورزفيتي الكلهم باش تراها مسكين هاربين الكلهم وانا وخايف عليها كيف فرحك إذا واش كش ملقيتي يا وبليس يهرب رامبوشي خلاص شكون اللي يغسل شعره في البوتاجي هذه ما تكون غير خوخة خوخة خوخة هي العروسة كيفاني لا أنا مزوجة راجلية يا أختي خفي يدك راه عليا الحال خفي إيه ولا شكون اللي راح يتزوج على بالك يعجبوني الرجال في حاجة يخدموهم ساكتين والله عندك الحق يخدموا كل شيء من تحت لتحت ما قلتي ليش عروسة تكون لك تكون لي هي كملتي آه قريب قريب بصح وين راهي قريب تجي فهميني حاجة برك تي يعني من صباح تسقسي فيا قريب تجي والعروسة وين راهي وكيفاه حابة نفهم واش حبيتي خلاص ها ساي أنا كملت الحمد لله خلاص ايو هذا وسخون في بلاصة البارد كيفاش اه صح والبارد في بلاصة السخون بس حضك وش هو الحل الحل مليح الحل هو في سال دو بان تفضلي هكا سكر عليا الباب مش مليح راني عروسه راهو عليا هكا ومن تقاو كان انت تحل الباب تحب تهرب لي الرويجل وا بسم الله العظيم اش بك تهز فيا وتحط عديني على السكانير كل ما تضربني بعين بسم الله قول عليا متعدي في ديوانه كانت كي تراني تزغرت عروسة راني عروسة زغرت وحدي صحة يا سعيد تركيا بدر البودوت بدلها بهذا البابور بيتشو حلوة هكا نعجبك شنو عطاو عليه بالتلفزة وانا قدامك بيتشو أما اعمل انت خطيبي زعما زعما مش هكيكا كي نحكي معاك نعرف كيفاش نكلم اوكا انت ملي بعثت لي ميساج وقلت لي باش تجي تخطب وانا قلبي دقي دقي دقي دقي قريب يطير من بلاصتو من الفرحه كي تشقلا مقرونه الحمد لله فهموا رويحهم وخليونا راس راس باش نجم نكلمك شو كي تخطبني من جمعي خويا وتقول له جينيك خاطبين في بنت الحسب والنسب قولها وانت متاكد من روحك ما تخافش انا راني قابله و شبيه مشي خليني ايه ما عجبتكش بس الخير سكينه عسلامه تعرفني يا من الصباح وانا نحوس عليك شكتي انا البلومبي اللي حوستي عليه انت صاحب الجمعيه شفتك مريم مال انتي هي انتي على شكون تفركس نحوس على العروسه اه العروسه انا هي علي مش باين عليا كيفاش مش باين عليك راكي تعيطي لسعيد من بعيد ما يطلب من انا شوفك الزين وكل عين قل لي نعجبو هكا تعجبي شكون خطيبي اللي جي المهم هو يعجبك يعجبني ونص من انا لازم تكوني سير من روحك وانت يا شفتيه الا كان شباب ولا عنده في راسه يقتل يهبل عنده كل شيء مالا شفتيه ايوا شنو شفتي مش مره مش اثنين استنست بيه تعلقت بيه اني انا اللي حبيت نعلقك بس الحق الحق انا كنت خايفه نولي بايره اياست من الرجال حتى لين شفته من الاول عجبني وزدت عرفته مليح كرهتي ليه غاضني المغبو غاضك والله عنده مشاكل في داره يسخف ما لحكالك ما يخبي عليا شيء. بالعقل بالعقل باش يجي يخطبك عندنا الوقت، مي باش تكبدي علي حبسي. وبالك متزوج عنده دراري، تقبلي تدي راجل متزوج؟ واه واه واه، هالفيل اللي جبته لي يا وخايتي، شو مدخلك انت في الهداري هذم؟ ما واخدم خدمتك واسكت. حتى كان معرس شنو المشكل؟ عندي ثقه في روحي، النسي القديمه اعطيني انا العرس بيه بركه من الشهر الاولاني الفلاشي. ولو كان تجيك مرتو؟ مرتو تخوفنيش. شامبيون دافريك انا في الجيدو لما نهرسها. نسيتيه في الصال دو بان المارطو، مش كاين فويت في الصالون؟ ايه كاين فويت، واني لقيتها. اش قالت لك؟ قالت لا فويت قاعده في الصالون. وا ان شاء الله يفوت على خير. حتى نفس شكون نسال برا شنو علاش قعدتي عمتي؟ فما عروسه يخطبوها واقفه، تحبي تخيلوني البونيشه نتاعكم؟ خايف اسكت. شوفي ملاك يجوا الناس الا قعدتي بالك تنوضيها. ايه يا ساره وخيتي، عملت ريجيم الصباح يا اخي زدت، ما نعرفش الربا ولا الضيقه، نخاف لقدام خطيبي تتفتق وتنتفضح. اول قصيره هكاكا دي مش هكا. شحال تتحركي انت؟ خطيبي خطيبي خطيبي جي، قوم قوم قوم امشي امشي انا نحل الباب. ساره امشي انت حل الباب، ما يجيش العروسه تحل الباب. امشي امشي امشي ساره ساره. اسمع نبه عليكم، راهو اللي يقعد قدام خطيبي يشوف. انا بركه نقعد. ساره اسمع، شوف لي حاجه ناكلها خاطر قلبي ولا يسلب، شيش ندوخ قدامه. هاي بركه. ساره ساره اسمع، شوف لي شكون يدزني خاطر ما عادش نجم نمشي ونقعد غادي في الصاله. ساره مش لازم. اوه جاني خطيبي، جاني جاني الاسمر جاني. عمي قاده شخير بنتي؟ لاباس الحمد لله. خليت بودر البودور وجاي تتزوج باش جبت سربية عمي قادة. الجمعي بعتكم الخبز، جاتو كورس البوفاريخ وقالكم إلا عيطوا للطومبي ولا لا. صح لا فويت كبيرة بزاف، بصح ما تقلقوش انتوما كونسونطريو مع الخطبه وانا ندبر راسي وكل شيء مبروك. مريم مريم جوز سعيد، جوز خويا جوز قاعد برا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. على بالك خليت لهم وصايا باش يعيطوا لك في التليفون الصباح. هاك شوف ثم لي من تقرا زابورك يا داود مع هذو مزيا ربي اللي لقاني بك اليوم. يا جماعه يا اخي فهمتك. انا كنت حوس على المره ما باش نحط لي البوطه تاع الماتيريال هذا ما كلعبي بطيط. وكيفاه محسوب؟ وشنو لقيتها؟ شكون باطا؟ ما لقيتهاش، لا هي لا المره. والله وكيفاه انت دوك على بالك انا راني تما جبتك باش تفري لي واحد الصرحه راهي باه الحرايم جرفقه يا سعيد خويا. يا جماعه اش درنا هكذاك؟ تعرف خوك صنايعي واش بيك؟ بوالو انا ندير لك روبيني دوش ندير انا. هاي الهضره تاع الرجال. خطير خطير. انا ماذا بيا تحمر لي وجهي. فرحك هو فرحي، فهمتك. الله يسلمك. باسك على بالك يا سعيد عندي اختي واحده. وفا النص. بعد نفهمك وبعد نفهمك. اسمع. حسبت نقول لك بصح اختك قولها بلي الفرح ديالها شغل ديالي ومعايا تنه. الله يسلمك مريم. تتهنى. عيط شكرا. هذا هو العريس سامي. احسب شوفه هو ماشي شباب كامل. ما عندوش كامل شعره. نروح نقول عمتي سكينة. وش راكي تستني باش تقلبيها له جنازة يا تركية؟ سعيد بيتشو خوخة سارة بنتي ورزقي ولدي. نقدم لكم سعيد صاحبي اللي حكيت لكم عليه البلومبي جاب باش يبوسي لنا لا فويت. بلومبي بلومبي وهنا با وحط طاهم بلوس. بلومبي مراه با. احشم احشم احشم عارف واش تخرج من فمك. هذا هو الدوخه تاع الدار المهبول تاع الدار. هذا هو احشم التبديل. هذا زوج بلومبيا في الدار با. صح بابا البلومبي راهي هنا. تي ثاني ساره مش هذا تاع البلومبي راهي هنا او مدوخكم العرس ولا واش؟ ها هاي لك. ها تعمل هذه المخلوقه؟ مخلوقه ديالي هذه. راك كسبتها زادت لك الباطه. تركيا واش راك ديري هنا؟ انت اللي واش راك دير هنا؟ جيت تسقم لا فويت ورزفيتي الكل بالصحه في الهاربين كله. على سلامتك اختي. هذه اختي سكينه. تسلم. مشرفين مشرفين سعيد مشرفين. ما تحشمش تبدلني بهادي. بدلك وانا كي نجي نبدلك ما نبدلك ببابور كيما هادي. كيفاه اختي بابور سكينه؟ الا بابور بابور على راسك ان شاء الله. بابور سعيد راسك تاعك راسك بابور غرف الله لك الراس تاعك بالقول اختي بابور. دير حاجه رزقي دير حاجه. اش بيك بنتي؟ انا باسيفيست انا خاطيني بابور. رحت تكتب الراجل. اسمع انت سلك اختك سلك اختك لحيتك لحيتك اختي دي مرات يقولها بابور. رحت تكتب الراجل. سكينة على الشيطان سكينة سكينة بلغت انا ومات ومات الراجل. سكينة يا سكينة نوريكي واحد البقرة. اين البقرة؟ هابش نوريك يا قردة هابش نوريك البقرة اش تعمل لك. حتيبي والله ساعديني ناري على روح. مبروك عليك. على بالي غير ما كلا تهضر ما تقول والو. انت جيتي خي طالب انا راني عطيت لك. مبروك عليك. صح الخير. وغير لو حشمان ما تدخلوش حتى نسيق. حاولك شباب واقف عند الباب يا سكينه. المغياره هذه ما تحبش نتهنى ونمشي لداري. شبك حاشم ادخل ادخل. على بالك كنا نستناو فيك ومن الفرحه قعدنا نلعبوا بالقاطو. اديه اللوط هذا بلا ما تسيق عاود ردوا. ما كانت تشقيو روحكم. هالراجل راه حاضر هو ما عليه غير يقول حباب ربي وحنا نقولوا له مرحبا بك. بطلت ما نتزوج. ينري على روحي ينري على صحتي. يا ما تنسيش بيني الاحمر في بلاصه الازرق والازرق في بلاصه الاحمر. مش مليح فيا تزيد تسكروا عليا باب العرس جملة. يا اخي محسوب مشى يمشي هو يجي غيره. يا اخي اش ناقص انا جمعي خويا. خيتي ما عندكش تقصير صاحبك يخدم معك شباب وغني وغدوة يحب يعرس. سكينة أختي أبيد أخيك جمعي حي نجيب لك تاكسيور حي مكتف بربي إن شاء الله. عائلة جمعي قدمت لكم برعاية جيزي. جيزي عيش لافي.